إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد السنيدي، تنفيذ خالد بن محمد الزيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الطيب المبارك في برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بكم فضيلة الشيخ صالح، ونشكر لكم إجابتكم هذا البرنامج. حياكم الله وبارك الله في الجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، نبتدئ حديثنا حول قضية العقيدة الإسلامية بعبارة اشتهرت على لسان أهل السنة والجماعة، ألا وهي عبارة منهج السلف الصالح. نريد في البداية الحديث حول جزئيات هذه العبارة، فنريد توضيح المراد بالمنهج للإخوة المستمعين، وتوضيح المراد بالسلف والمراد بالصالح، وما الذي دعاهم ودفعهم إلى الاشتغال بما وصفوا به. فضيلة الشيخ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن هذه العبارة جرت على ألسنة العلماء قديما وحديث لبيان ما يسير عليه سلفنا الصالح. فالمنهج معناه الطريقة. نعم. قال تعالى: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالشرعة هي ما وضع من الأحكام والطرق ليعمل بها ويسار عليها، والمنهج هو اتباع هذه الشرعة. كيف يعمل بها؟ هل يعمل بها على الوجهة الصحيحة وعلى منهج السابقين الأولين من الصحابة والتابعين، أو أنه ينطلق إلى منطلق آخر، أو أنه يميل يسرة ويمنة؟ فمن سار على طريقة السلف الصالح فهذا هو المنهج المطلوب الذي قال الله فيه: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ومن أخذ يسرة ويمنة فهذا منهج له، فإن كان قد عدل عن الطريقة الصحيحة فهو من الطرق التي نهي عنها. فعلى المسلم أن يرجع لها. هذا المعنى المنهج. وقد تعددت المنهجيات في المعتقدات وفي الأعمال أيضا حسب الأهواء وحسب صحة المعتقد بالنسبة لأهل السنة والجماعة، وحسب الجهل بما أوجب الشرع السير عليه من طريقة الرسول وطريقة الصحابة وطريقة السلف الصالح. فمن أجل هذه الأسباب تعددت المناهج. نعم. نعم. وكلها يطلق عليها منهج، سواء كانت سليمة أو غير سليمة. نعم. وكل طريقة يمشي عليها جماعة أو يتبعها ويلتزمها فهو منهج. نعم. فإن كانت سليمة فهي المنهج من حيث المعتقدات والأعمال والأقوال فهو منهج السلف الصالح، وإن كانت غير سليمة فهي تختلف باختلاف ما ابتدع من المسالك فيها. نعم، هذا المراد بالمنهج. هذا المراد بالمنهج. المراد بالسلف شيخ صالح؟ السلف مأخوذ من مادة سلفة أي مضى، فالسلف يطلق على كل من سلف أي سبق ومضى وانتهى، هذا هو السلف، فيشمل الصالح والطالح. نعم، ويشمل الطيب ويشمل الخبيث لأنه سلف ومضى وانتهى. فإضافته إلى السلف الصالح يخرج السليم من السقيم، لما جاء وصفه بالصلاح. نعم، والمراد به السلف الصالح هو الذي سار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ونهج الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، هؤلاء هم السلف الصالح لأن منهجهم سليم وصالح. ولهذا إطلاق السلف بدون قيده بالصالح لا يناسب. نعم، لأن هناك من سلف ومضى ليسوا من أهل الصلاح، ليسوا من أهل الصلاح. نعم، في بعض المعتقدات ولا في بعض الأعمال ولا بعض الاتجاهات ولا بعض المنهجيات، فليس كل من وصف فرقته أو طريقته بالسلفية بدون قيد الصلاح يسلم له. نعم، فلنتنبه لمثل هذه الأمور، لأن قد تنطلع على بعض السامعين حينما يقال السلف، فالسلف له اللغة وله الاصطلاح على أسنة العلماء كما سمعنا، السلف الصالح. والمراد بالصلاح الاستقامة، هذا المراد بالصلاح، الوسط، كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فلم يشط بهم الغلو ولم يركنوا إلى عدم العمل فيتكلوا بمجرد الإيمان، بل توسطوا ولله الحمد والمنة، فلهذا وصفوا بهذا الوصف. ولنضرب لهذا مثل الاعتقاد في الأسماء والصفات، هناك المعتقدات العديدة، فمنهم من جحدها بالكلية ممن سلف وجحد أسماء الله وصفاته، ومنهم من جحد صفات الله وأثبت الأسماء، ومنهم من جحد بعضها وأولها وأولها، ومنهم من عاكس هؤلاء فلم يجحد لكن غلا في الإثبات. نعم، فشبه صفات الله بصفات المخلوقين. تعالى الله، تعالى الله وتقدس عما يقولون علوا كبيرا. السلف الصالح لا إفراط ولا تفريط، أثبتوا من دون غلو، فقالوا نصف الله ونثبت له الأسماء كما وصف نفسه وكما أثبت لنفسه الأسماء الحسنى، فلا نشبهها بصفات المخلوقين ولا ننفيها فنعطله منها كالنفات. واستدلوا بأدلة من أشهرها قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. نعم، فالذين نفوا الصفات جاءوا بشبهة أنهم إذا أثبتوها فقد شبهوا الله بخلقه، والذين أثبتوها قالوا لا ننفيها فنعطله. فالسلف الصالح توسطوا فلم يشبهوها بصفات المخلوقين لما أثبتوها، ولم ينفوها كنفي المعطلة. فمن هنا صاروا وسط كما وصفهم الله بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذا من حيث المعتقد في أسماء الله وصفاته، والظاهر أن هذا مثال يوضح المقصود من أوضح الأمثلة. فكان لهم منهجهم المتميز الذي استحقوا أن يكونوا سلفا صالحا في هذا المنهج. فاستحقوا هذا الوصف. ممن تبعهم من الصالحين من هذه الأمة، أمة الإجابة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أيضا نأخذ مثال من حيث الأعمال، فهناك من اعتقد أن الإيمان يكفي مجرد الاعتقاد، وفصل القول والعمل عن الإيمان. مجرد ما يعتقد الإيمان بالله ورسله أنه يكفي عن العمل، ولا يصف القول بالعمل ولا بالإيمان، لا يصف القول بالإيمان ولا يصف الأعمال بالإيمان فيفصله. وهناك من زاد وغلا في الأعمال وألزم نفسه ما لم يلزمه الشرع. فالسلف الصالح توسطوا ولله الحمد وأوضحوا الأمر، فقالوا الإيمان يحصل في الاعتقاد وفي القول وفي العمل، ومجموعه يصدق على الإيمان الصادق. مجموع الإيمان عند أهل السنة والجماعة إذا أطلق شمل الأمور الثلاثة، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فيجعلون الإيمان شاملا لهذه الأمور الثلاثة حينما يأتي إطلاق الإيمان، مثل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين في اعتقاداتكم في أعمالكم في أقوالكم. في أقوالكم. ولكن حينما يأتي الإيمان مقرونا بالإسلام هنا يأتي الفرق. فإذا جاء مقترنان قالوا الإسلام للأعمال الظاهرة، بمعنى أنه استسلم لها ولأدائها، كأركان الإسلام الخمسة، وهي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا بد من النطق بها. فلا يكفي أن يقول اعتقدتها فقط في القلب. وثانيا الصلاة، فإذا صلى فقد عمل، وإذا اعتقد وجوب الصلاة لا يكفي اعتقاده من عمل الصلاة. فإنه لا يكفي. لا يكفي لأنه استسلم. فالاعتقاد في القلب، اعتقاد الإيمان في القلب يحتاج إلى استسلام. وعلامة الاستسلام في الجوارح. ومن هذه الصلاة. كذلك الاستسلام قد يكون علامة في المال، فلهذا وجبت الزكاة. فمجرد ما يقول هو مؤمن ولكن لم يخرج زكاة ماله فمعناه أفرد العمل عن الإيمان. فالعمل هنا من الإيمان، لأن مقتضى التصديق في القلب في القلب يستدعي العمل. وهكذا الصيام وهو الكف عن المفطرات في نهار رمضان، وهكذا حج بيت الله الحرام. نعم. فهذا استسلام لهذه الأعمال لتدل على انقياد الإنسان في قلبه وقالبه ولسانه وجميع أعماله. نعم أحسنتم شيخ صالح. نعم. الحقيقة كأني بوقت البرنامج قد أزف على الانتهاء شيخ صالح، فألتمس منكم العذر التوقف إلى هذه النقطة لنكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، بعد أن وضحنا للإخوة المستمعين المقصود بمنهج السلف الصالح. شكرا لكم فضيلة الشيخ صالح على هذه الإيضاح الطيب، نتمنى أن نلقاكم في حلقة قادمة. أيها المستمعون الكرام، كان لقاؤنا في هذا البرنامج مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، شكرا لكم أيضا، وشكرا للزميل خالد منور خميس من الإذاعة الخارجية. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد السنيدي، تنفيذ خالد بن محمد الزيد.